بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درسنا 58 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما فسر به كتاب الله سبحانه وتعالى. قال ربنا سبحانه: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. ولما جاءهم كتاب من عند الله، يعني القرآن، مصدق لما معهم من كتابهم وقرئ بالنصب. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا لما معهم، على الحال، من كتاب لتخصيصه بالوصف، وجواب لما محذوف دل عليه جواب لما الثانية، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أي يستنصرون على المشركين ويقولون: اللهم انصرنا بنبي آخر الزمان المنعوت في التوراة، أو يفتحون عليهم ويعرفونهم أن نبيا يبعث فيهم وقد قرب زمانه. والسين للمبالغة والإشعار بأن الفاعل يسأل ذلك عن نفسه. فلما جاءهم ما عرفوا من الحق كفروا به حسدا وخوفا على الرياسة، فلعنة الله على الكافرين أي عليهم، وأتى بالمظهر للدلالة على أنهم لعنوا لكفرهم، فتكون اللام للعهد، ويجوز أن تكون للجنس، ويدخلون فيه دخولا أوليا لأن الكلام فيهم. بئس ما اشتروا به أنفسهم، ما نكرة بمعنى شيء، مميزة لفاعل بئس المستكن، واشتروا صفته، ومعناه باعوا أو اشتروا بحسب ظنهم، فإنهم ظنوا أنهم خلصوا أنفسهم من العقاب بما فعلوا، أن يكفروا بما أنزل الله، هو المخصوص بالذنب، بغيا طلبا لما ليس لهم وحسدا، وهو علة يكفروا دون اشتروا للفصل، أن ينزل الله أي لأن ينزل، أي حسدوه على أن ينزل الله. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بالتخفيف من فضله، يعني الوحي، على من يشاء من عباده، أي على من اختاره للرسالة، فباءوا بغضب على غضب للكفر والحسد على من هو أفضل الخلق، وقيل لكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد عيسى عليه السلام أو بعد قولهم عزير ابن الله. وللكافرين عذاب مهين يريد به إذلالهم بخلاف عذاب العاصي، فإنه طهرة لذنوبه. ثم قال: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله. إن الله تبارك وتعالى كما تعلمون أنزل التوراة على سيدنا موسى عليه السلام، وبعد ذلك أنزل الإنجيل على سيدنا عيسى عليه السلام، وأنزل القرآن على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهنا يذكر الله سبحانه وتعالى أهل الكتاب من اليهود الذين كانوا حاضرين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم والسابقين له، عندما نزل القرآن الكريم مصدق لما معهم من كتابهم. لقد جاء وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم تماما على الوصف الموجود في التوراة، ولقد كانوا سابقا عندما كانوا يأتون إلى الذين كفروا من أهل المدينة ومن الأوس والخزرج يريدون أن يستنصروا وأن يستفتحوا عليهم، يقولون لهم: إن نبيا قرب زمانه وآن أوانه، إنما سيخرج منا. وعندما كانوا يطلبون الفتح والنصر، عندما يريدون أن يقاتلوا وأن ينتصروا، أي يطلبون من الله عز وجل أن ينصرهم به، قال تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. كما يقول السدي رحمه الله تبارك وتعالى: كانوا إذا اشتد الحرب بينهم وبين المشركين أخرجوا التوراة ووضعوا أيديهم أو وضعوا أيديهم على موضع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قائلين: اللهم إنا نسألك بحق نبيك الذي وعدتنا أن تبعثه في آخر الزمان أن تنصرنا اليوم على عدونا فينصرون. يفتح عليهم في ذلك اليوم الذي سألوا به بالنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا لا يعرفونه وكانوا يسألون الله سبحانه وتعالى به. فلما بعثه الله وأخرجه من العرب ولم يخرجه من اليهود ولا من بني إسرائيل، فلما جاءهم ما عرفوا من الحق، أي حق؟ الموجود عندهم في التوراة، كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك لا يوجد سبب أبدا إلا الحسد، وإنهم إن آمنوا به فمن أين يأتون بهذه الأموال التي يأخذونها برياستهم على اليهود وبزعامتهم وبتبديلهم وبتحريفهم كتاب الله تبارك وتعالى؟ فأصابتهم اللعنة، واللعنة هي الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى، فلعنة الله على الكافرين. إذن انظر ماذا قال: فلعنة الله عليهم. أعاد مرة ثانية قال: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. جاء بالفعل وجاء بلفظ الكافرين وجاء بالمظهر بدلا من الضمير، وذلك زيادة في تأكيد اللعنة عليهم. والكافرون هنا المقصود بهم اليهود الذين عرفوا الحق وكفروا به. وإن اللام هنا في الكافرين كما في قوله تعالى مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح. فهؤلاء فلما جاءهم ما عرفوا هؤلاء الذين ذكروا أعادهم مرة ثانية فلعنة الله على الكافرين. أعيدوا مرة ثانية وتقدم ذكرهم وقيل لعنة الله على الكافرين بشكل مطلق، ومعنى أن اليهود يدخلون دخولا أوليا في هذا الأمر فهم ملعونون أينما ثقفوا، فكفرهم أشد من كفر غيرهم، لذلك لعنهم الله سبحانه وتعالى. ثم بين ربنا سبحانه وتعالى سبب اللعن: بئس ما اشتروا به أنفسهم. يوجد في اللغة العربية أفعال تسمى أفعال المدح مثل نعمة، ويوجد أفعال تسمى بأفعال الذم مثل بئس. وهنا يذمهم الله عز وجل: بئس ما اشتروا، أي بئس هذا الشيء الذي اشتروا به أنفسهم. بأي شيء اشتروا؟ هؤلاء بحسب ظنهم وبحسب اعتقادهم اشتروا هذه الحياة الدنيا بالآخرة، باعوا الآخرة وأخذوا الدنيا، رضوا بهذه الرياسة وبهذه المكانة، وكفروا بما كانوا يؤمنون به، وكفروا بما كانوا يستفتحون به، وذلك كله من أجل الحسد. ولذلك انظر إلى هذه الكلمة الثقيلة التي وصفهم الله سبحانه وتعالى بها: أن يكفروا بما أنزل الله بغيا طلبا لما ليس لهم وحسدا. أصل البغي الظلم، فهم تجاوزوا كل أنواع الظلم على الإطلاق، هذا بسبب الحسد. وإن الحاسد يظلم نفسه أولا. والبغي أيضا يأتي بمعنى الفجور حتى يأتي بمعنى الزنا والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذن أن يكفروا بما أنزل الله بغيا، وهذا البغي تجاوز الحد في كل أمر ظلم. نعم، لأنه في طلب الزنا فجور أيضا، ولأنهم يطلبون حقا ليس لهم. ولذلك علل الله هذا الأمر قال: وهو علة يكفروا دون اشتروا للفصل، أن ينزل الله. فالسبب كيف ينزل الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب من فضله، ينزل هذا الوحي على من يشاء من عباده، على محمد، على الذي اختاره للرسالة واختاره لحمل هذه الأمانة. فكانت النتيجة أنهم عندما تركوا الإيمان وحسدوه وكفروا به وعاندوه وحاربوه، كانت النتيجة فباءوا بغضب على غضب. قال الشيخ: للكفر والحسد على من هو أفضل الخلق، وقيل لكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد عيسى عليه السلام، أو بعد قولهم عزير ابن الله، وللكافرين عذاب مهين يريد به إذلالهم بخلاف عذاب العاصي فإنه طهرة لذنوبه. فباءوا بغضب على غضب، وأكبر غضب هنا الكفر بنبي الحق محمد صلى الله عليه وسلم. أكبر سبب للغضب أنهم بغوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجاوزوا الحد حتى وضعوا أيديهم مع أيدي الكافرين الذين لا ترتبط بهم أي صلة، لا يرتبطون بأي صلة بينهم وبين المشركين. لم يراعوا أنهم الأصحاب أنهم أتباع نبي وأتباع رسالة، وهذه الرسالات نزلت من السماء. كفروا بمحمد كما كفروا بعيسى عليهما أفضل الصلاة وأتم التسليم. كذلك كفروا عندما قالوا العزير ابن الله، كفروا فتضاعفت عليهم الجرائم وكثرت عليهم المصائب، فرجعوا متلبسين بغضب على غضب، والعياذ بالله تبارك وتعالى، وباءوا بغضب عظيم من الله سبحانه وتعالى. فليحذر الإنسان من تراكم الذنوب والآثار. فلذلك ينبغي علينا دائما أن نتقي الله سبحانه وتعالى. وانظر ماذا كانت نتيجة هؤلاء الكفار، قال وللكافرين عذاب مهين. لقد في هذه اللام للكافرين استحقوا، لام الاستحقاق كأنها لام الملك، هذا العذاب صار لهم وديدن عليهم دائما. للكافرين عذاب مهين، هذا المهين أي يذلهم. انظر الله سبحانه وتعالى وعد العصاة وعيدا أوعد العصاة بنار جهنم، لكن العاصي إنما يدخل على نار جهنم تبرئة للقسم، إنما يعذب بمقدار ذنبه، وبعد ذلك يعفو الله سبحانه وتعالى عنه فيخرج بعد ذلك وقد تطهر من ذنوبه، ثم يعود إلى رحمة ربه تبارك وتعالى. أما هؤلاء فيبقون في نار جهنم خالدين فيها. وللكافرين عذاب مهين، يريد به إذلالهم بخلاف عذاب العاصي فإنه طهرة لذنبه. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العزل من بعده وأنتم ظالمون. وإذا قيل لهم، قيل لليهود الذين كانوا في عصر التنزيل ولمن بعدهم، آمنوا بما أنزل الله، إن الله سبحانه وتعالى أخذ عليكم العهد والميثاق أن تؤمنوا بالرسل، وخاصة أخذ عليكم العهد بالذي كنتم تستفتحون باسمه عندما تقاتلون. آمنوا بما أنزل الله، آمنوا ليس بالتوراة فقط، آمنوا بالإنجيل، آمنوا بالقرآن، آمنوا بسائر الكتب المنزلة بأسرها. كان الجواب منهم، قالوا نؤمن بما أنزل علينا، أي لا يؤمنون أبدا بأي كتاب على الإطلاق إلا بالتوراة. نؤمن بما أنزل علينا أي بالتوراة، ويكفرون بما وراء. إذن هذا حالهم، أنهم لا يريدون وذلك أن يؤمنوا بأحد من أجل كفرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. حال من الضمير في قالوا ووراء في الأصل مصدر، جعل ظرفا ويضاف إلى الفاعل، فيراد به ما يتوارى به وهو خلفه. يعني أصل وراء هو ما كان ضد الأمام، وأحيانا يطلق الوراء على الأمام، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة، يعني كان أمامهم. فهذه من الألفاظ التي لها عدة معاني، لكن هنا يكفرون بما وراءه أي بما جاء بعد التوراة، ولذلك فهذا أي بما يواريه بما يكون قدامه تماما، ولذلك عد من الأضداد. قال وهو الحق، وهو الحق هو الضمير لما وراءه، والمراد به القرآن هو الحق مصدقا لما معهم. وهم يعلمون ذلك أن في التوراة صفة للنبي، صفات النبي عليه الصلاة والسلام، فإنكارهم للقرآن إنكارهم للتوراة، وكفرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم كفرهم بعيسى عليه السلام. لذلك أكد الله سبحانه وتعالى بهذه الحال فقال حال مؤكدة تتضمن رد مقالتهم، فإنهم لما كفروا بما يوافق التوراة فقد كفروا بالتوراة حقيقة. وهنا جاءهم السؤال، قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ اعتراض عليهم بقتل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لقد مر معنا في الدروس الماضية أن هنالك أعدادا كبيرة من الأنبياء الذين كانوا على شريعة سيدنا موسى عليه السلام، وكانوا كثر، وكانوا قدوة صالحة، وكانوا يقتلونهم في كل يوم، وإن اليهود لو وجدوا نبيا في كل يوم لقتلوه. وهذا الاعتراض عليهم بقتل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع إيمانهم بالتوراة. التوراة هل تسوغ قتل نبي من الأنبياء؟ لقد أسنده الله سبحانه وتعالى، أسند هذا الفعل إلى من؟ إلى المخاطبين بعصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يقول قائل إن هؤلاء لم يقتلوا نبيا من الأنبياء، وهذا فعل آبائهم، لكن لما كان الإنسان راضيا بفعل أبيه غير منكر له، ولو وجد ما فعل يعني الذي فعله والده أو وجد ما فعل آباؤهم لاستمروا في ذلك. وهذا بيان من الله سبحانه وتعالى أنهم عازمون عليه، لذلك يسمى اليهود إلى يومنا هذا بقتلة الأنبياء. اعتراض عليهم بقتل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع ادعاء الإيمان بالتوراة، والتوراة لا تسوغ، وإنما أسنده إليهم لأنه فعل آبائهم وأنهم راضون به عازمون عليه. وقرأ نافع وحده أنبياء الله مهموزا في جميع القرآن. ولقد جاءكم موسى بالبينات، يعني الآيات التسع المذكورة في قوله تعالى ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات ثم اتخذتم العجل، أي إلها من بعده، بعد مجيء موسى أو ذهابه إلى الطور وأنتم ظالمون. حال بمعنى اتخذتم العجل، ظالمين بعبادته أو بالإخلال بآيات الله تعالى، أو اعتراض بمعنى وأنتم قوم عادتكم الظلم. ومساق الآية أيضا لإبطال قولهم نؤمن بما أنزل علينا، والتنبيه على أن طريقتهم مع الرسول طريقة أسلافهم مع موسى عليهم الصلاة والسلام، لا لتكرير القصة وكذا ما بعده. ولقد جاءكم موسى بالبينات، الله سبحانه وتعالى أيد كل رسول بمعجزات، وأيد موسى عليه السلام بآيات تسع، أيده بالطوفان، بالجراد، بالقمل، بالضفادع، بالدم، بالعصا، باليد البيضاء، بفلق البحر، بتفجير الماء من الحجر. كل ذلك كان تأييدا من الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى عليه السلام وكل هذه البينات والدلائل على وحدانية الله عز وجل. مع كل هذه الآيات الواضحة، ما إن ذهب عنكم موسى قليلا من أجل أن يكلم ربه تبارك وتعالى حتى اتخذتم العجل إلها من دون الله عز وجل. إذن هؤلاء الذين رأوا هذه الآيات على يد سيدنا عيسى، كيف يتخذون العجل إلها من دون الله تبارك وتعالى؟ إن من الظلم أن الإنسان يرى الحق بعينه ثم يخالف فيتبع طريقا آخر. لذلك قال الله لهم: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. جاءكم موسى بالبينات بالآيات التسع المذكورة في قوله تعالى: ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات ثم اتخذتم العجل، أي جعلتموه إلها من دون الله من بعد مجيء موسى، من بعد هذه الآيات، من بعد إثبات وحدانية الله عز وجل، بعدما ذهب إلى جبل الطور، ظلمتم أنفسكم، اتخذتم العجل ظانين بعبادته أنكم موفقون لذلك، أخللتم بآيات الله، اعترضتم، هذه عادتكم، هذا شأنكم، دائما عادتكم الظلم. ولذلك كيف أنتم تقولون نؤمن بما أنزل علينا؟ أنتم في عصر موسى لم تكونوا مؤمنين بما جاء به موسى، وهذه طريقتكم مع رسولكم موسى، فلا بدع من القول عندما تقفون هذا الموقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، أي قلنا لهم خذوا ما أمرتم به في التوراة بجد واسمعوا طاعة الله. قالوا سمعنا قولك يا محمد وعصينا أمرك وأشربوا في قلوبهم العجل، تداخلهم حبه ورسخ في قلوبهم صورته لفرط شغفهم به، كما يتداخل الصبغ الثوب والشراب أعماق البدن. وفي قلوبهم بيان لمكان الإشراب كقوله: إنما يأكلون في بطونهم نارا، بكفرهم بسبب كفرهم، وذلك لأنهم كانوا مجسما وحلولية ولم يروا جسما أعجب منه، فتمكن في قلوبهم وما سول لهم السامري. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم، أي بالتوراة، والمخصوص بالذم محذوف نحو هذا الأمر أو ما يعمه وغيره من قبائحهم المعدودة في الآيات الثلاث إلزاما عليهم إن كنتم مؤمنين، تقرير للقدح في دعواهم الإيمان بالتوراة، وتقديره إن كنتم مؤمنين بها ما أمركم بهذه القبائح ورخص لكم فيها إيمانكم بها، أو إن كنتم مؤمنين بها فبئس ما يأمركم به إيمانكم بها، لأن المؤمن ينبغي أن لا يتعاطى إلا ما يقتضيه إيمانه، لكن الإيمان بها لا يؤمر به، فإذا لستم بمؤمنين. وإذ أخذنا ميثاقكم. إذن هذا الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى عليهم، قال سبحانه: ورفعنا فوقكم الطور. بعض الناس لا يأتي إلا بالذل والانكسار، فإن الله أمر سيدنا جبريل أن يقلع جبل الطور وأن يكون فوقهم كأنه ظلة، فكانوا ينظرون إلى الأعلى ويرون الجبل فوق رؤوسهم. أخذ منهم الميثاق والعهد، وقيل: خذوا ما آتيناكم بقوة. نعم، هذه القوة التي جاءت عليهم، ومع هذا كواسمعوا، لكنهم كانوا لا يسمعون، وإنما كانوا ينساقون سوقا إلى هذا الأمر. قالوا سمعنا، ولكن الواقع هم يسمعون القول ويعصون الأمر، وتداخل حب العجل في قلوبهم، فإن السامرية أخذ مصاغهم وشكل لهم يعني صورة لإله أخذ وكان رجلا صائغا، وجعل لهم شيئا على صورة العجل، فإنهم كانوا يحبون أن يكون لهم إله، هذا الإله تمثالا أمامهم، كانوا يحبون دائما أن يجسموا الإله الذي يعبدونه من دون الله تبارك وتعالى. أي كفر هذا أكثر من هذا الكفر الذي وصفه الله عز وجل بأن حب العزل تداخل في قلبهم ورسخ في قلوبهم وشغفهم به، كما أن الثوب إذا صبغت اللون الأبيض بالأسود كيف يتشرب السواد مع البياض فيصبح الثوب أسودا، هل تستطيع أن تفصل هذا؟ حب العزل بالنسبة إليهم شبهه الله عز وجل بهذا التشبيه بأنه اختلط بهم اختلاط عجيب جدا حتى وصل إلى أعماق أبدانهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة من كل شيء. إذن هذا القلب الذي قال الله عز وجل فيه في مكان آخر: إنما يأكلون في بطونهم نارا، وهنا قال: وأشربوا في قلوبهم العجل. بأي سبب؟ قال: بسبب كفرهم. السبب أنهم جسموا، أرادوا أن يجسموا الإله، أن يحل الإله في صورة عجل، ما رأوا في نظرهم جسما أعجب منه فتمكن في قلوبهم. قل: بئس ما يأمركم به إيمانكم. هل هذا الإيمان الذي تدعون أنكم مؤمنون؟ والله لستم بمؤمنين. إن الذي يفعل هذه القبائح، إن الذي يفعل هذا الأمر هؤلاء، تعالى الله علوا كبيرا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أن يكون له جسم أو أن يحله زمان أو أن يحله مكان، فكيف تتخذونه إلها من دون الله عز وجل؟ من كان مؤمنا بالتوراة لم يؤمن بهذه القبائح، من كان مؤمنا بالتوراة آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم محمد، من كان مؤمنا بالتوراة كان الإيمان يأمره بأن يلتزم طاعة الله ووحدانية الله، لكن الذين كفروا بذلك ليسوا من المؤمنين. لذلك قال الشيخ: لكن الإيمان بها، أي بهذه القبائح، لا يأمر به، فإذا لستم بمؤمنين. فهذا حال اليهود في كل زمان وفي كل مكان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا مما ابتلى به كثيرا من عباده، إنه على ما يشاء قدير. ونسأل الله عز وجل أن يحسن ختامنا جميعا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين الفاتح.